الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحاب أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد أيها الكرام، فهذا المجلس رقم كم؟ المجلس السابع، هذا السابع في أصول التفسير، السادس أم السابع؟ اختلف أي نعم، يعني هذا السادس. طيب، السادس في أصول التفسير، نعم. طيب إن شاء الله. يعني هو كان يعني آخر ما تكلمنا فيه أن الحديث إذا جاء من جهتين أو من جهات، وعلم أن المخبرين لم يتواطأ على اختلاقه، وعلم أن مثل ذلك لا يتقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح، يعني أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا، مثل يعني أن إنسانا يحدث عن قصة حدثت ويأتي آخر ما لقيه يحدث عن نفس القصة، فمثل هذا يكون من الأمور التي تقبل ومن الأمور التي تكون صوابا. ثم يعني ضرب مثالا يقول: فإن الرجل أيضا الحديث، بعض الناس يذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وآخر يذكره دون مواطأة، فمثل هذا يجب أن يقبل. فيقول إن العادة، يعني إن العادة تمنع اتفاق الاثنين على تفاصيل في أشياء، أن يفصلوا أشياء لم يتوطأ عليها. يعني واحد من المنصورة مثلا، واحد من أسوان، ولم يلتقي، وهذا ذكر قصة بتفاصيلها والآخر ذكر نفس القصة بتفاصيلها، هذا يدلنا على أن القصة قد وقعت، وهذه قرينة على قبول مثل هذا. أما يعني يقول: فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثله. يعني من الممكن أن واحدا يأتي ببيت من الشعر وآخر يأتي بنفس البيت، هذا من الموافقة. أو واحد يكذب كذبة وآخر في مكان آخر يكذب نفس الكذب، لكن أن ينشئ قصيدة طويلة يعني ذات فنون وعلى قافية وروي، فلم تجري العادة البشرية بأن غيره يأتي بنفس القصيدة بنفس القافية بنفس الروي، إنما يكون الاتفاق النفسي بين، يعني مثلا إيش؟ من الممكن إن شيخا يقول كلمة أو يكتب سطرا وآخر لم يلتقي ولم يقرأ هذا يعني ما كتبه هذا، ويتفقان مثلا في نفس السطر. أما أن يأتي إنسان بكتاب أو ببحث هو بنفس المقدمة وبنفس الأسلوب وبنفس الخاتمة وبنفس الأدلة، هذا يستحيل عادة بشرية أن يكون من توافق العقول ومن توافق النفوس. طيب، يقول: بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه، أو يكون الحديث صدقا، يعني إما أنهما اتفقا، أو هذا أخذ عن هذا، أو أن يكون هذا الكلام صدقا لا جدال فيه. يقول: وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدى الجهات المختلفة على هذا الوجه من المنقولات. الصحابة عدول، وعندنا منقولات، إما أن يكون هذا تواطأ هو هذا على الكذب ويستحيل في حق الصحابة هذا، وإما أن يكون بعضهم نقل عن بعض، وإما أن يكون إن هذا من الصدق اليقيني، يعني هذه إيش؟ هذا من القرائن، من القرائن التي تحيط بالتصديق. وإن لم يكن أحدها كافيا، إما لإرساله أو وإما لضعف ناقله، لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا نعلم بهذه الطريق، فلا يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. ولهذا ثبت بالتواتر غزوة بدر وأنها قبل أحد، وهذا أمر مقبول، يعني لا يوجد مسلم على وجه الأرض يؤمن بالله واليوم الآخر يقول إن أحدا كانت قبل بدر، بل ثبت هذا بالتواتر. ومثل هذا لا يحتاج لأسانيد، هذا الذي يريد أن يقوله شيخ الإسلام، يعني تواتر عند الناس، وهذا التواتر أعظم من ذكر إسناد صحيح، بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وعبيدة، عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنة، ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة، يعني هل قرن حمزة كان عتبة أم شيبة يشك، لكن حمزة قتل الذي وقف في وجهه، حمزة قتل وعلي قتل، لكن عبيدة ابن الحارث، عبيدة ابن الحارث رضي الله عنه هو الذي يعني تصاول هو وقرنه، طيب، حتى عاونه الحمزة وعلي، جيد. أما لكن من الذي قتله الحمزة أولا يشك في عتبة أو ربيع، لكن عموما الثلاثة قتلوا في أول الموقع. وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. يقول إن الأحاديث أو الوقائع أو بعض التفسير أو شيء يأتي ويتكلم عن المراسيل أنها إذا تعددت وعلمنا أن المخرج ليس واحدا وإن كان أفرادها ضعيفا فمجموع طرقها إيش يصححها، يعني إن كان كل فرد ضعيفا لكن بالمجموع، المجموع يفيد إما أن يفيد تصحيحا وإما أن يفيد يقينا. اليقين كإيش؟ كغزوة بدر أنها قبل أحد، وأن عليا وأن الحمزة وعليا وعبيدة ابن الحارث بارزوا لمن؟ لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وأن الحمزة قتل وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنة، إما أن يكون عتبة وإما أن يكون شيبة، وتعاون الحمزة وعلي في قتل الثاني من عتبة وشيبة الذي كان قد بقي. طيب، ما هو الإسناد الصحيح لمثل هذا؟ قد يكون من المراسيل التي مجموع طرقها يدل على أن لها أصلا. رحمك الله. الله أكبر. لكن هذا يا الله ننتهي منه. نعم، الخبر ابن أبي شيبة فقط، ونتصل بالأخ ياسر نقول الإعلان يكون عن ابن أبي شيبة فقط. النهارده نبلغ الجواب. إن شاء الله نجينا بالختم معا إن شاء الله. نعم بارك فيك يا رب. بسم الله. يقول طيب الله ثراه وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات، وهو أنه بجمع الطرق قد يكون الأصل فيها أنها مراسيل. طيب، لكن هذه المراسيل يعني أفرادها ضعيفة، لكن بالجمع بينها وبكثرتها إما أنها تفيد يقينا أو أنها تفيد ظنا راجحا بصحة هذا النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن من دونه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. يعني مثلا قد يتواتر عن إمام من الأئمة، أقول قد يتواتر وكل إسناد يكون ضعيفا، لكن يتواتر بمعنى أنه يكثر ويقع في نفس الإنسان أن هذا الشيء قد وقع، وأنه قد يصل به الأمر إلى درجة اليقين، وإن لم يكن لها يعني إن لم يكن للقصة إسناد واحد يكون صحيحا، إنما قد تكون الأسانيد ضعيفة لكن ضعفها كان ضعفا يسيرا ينجبر بحيث يستفاد منها أنها تكون صحيحة. ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر جزم بأنه حق. يعني مثلا أبو هريرة روى حديثا وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فضل الله يحفظه، وابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، إذن طالما قال سمعت إذن هو سمع، فهذا يدلنا على أن الحديث حق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال. مثل إيش؟ أضرب لكم مثال، جزاك الله خيرا نبهتني على عبيدة، ما أدري ما الذي جاء بعبيدة، مع أن عبيدة فرد، يعني عبيدة بن عمرو السلماني، أما الغالب في هذا الحرف عبيدة، الغالب يعني هو عبيدة بن عمرو السلمان. فسبحان الله، حديث لا وضوء لا صلاة بغير وضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث لا يوجد له إسناد صحيح، ومع ذلك الإمام أبو بكر بن أبي شيبة رحمة الله تعالى عليه ماذا يقول؟ يقول ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، يعني يقول ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال. من أين ثبت له؟ بمجموع هذا الضعيف، مع أن هذا الحديث لا يوجد له إسناد واحد يسلم من طعن فيه، إلا أن الإمام أبا بكر ابن أبي شيبة لإمامته ولبعد نظره ولعلمه بهذه الأصول قال ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال. إذن إذا أحد الصحابة سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وسمعه صحابي آخر، كيف نعلم أن هذا يقول سمعته وهذا يقول سمعته؟ أو كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال، طيب، أو سألت النبي صلى الله عليه وسلم في كذا فقال، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنه قد سمع. فهذا يدلنا على أنه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قرينة تدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الكلام، لا سيما إذا علم أن نقلته ليس ممن يتعمد الكذب، يعني حاشا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكذبوا، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط، إنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط. يخشى أن ينسى، لكن هو يقول سمعته، فإذا جزم بالسماع وجزم باللفظ وروى حديثا طويلا والآخر يروي نفس الحديث بطوله، مثلا كحديث جبريل ابن عمر رضي الله، ابن عمر يرويه عن أبيه وما استباح أن يرويه، وإن كان في بعض الروايات أن ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حكمنا بشذوذ رواية ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرويه عن أبيه. طيب، وأبو هريرة أيضا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو هريرة سمع وعمر رضي الله عنه قد سمع. فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وأبي سعيد وأبي هريرة، أبو سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهم وغيرهم، علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن من هو فوقه. يعني نحن نعلم يقينا أن هؤلاء ومن فوقهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير عبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد رضي الله عنهم جميعا ما كانوا يتعمدون الكذب، وأيضا وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتعمدون الكذب رضي الله عنهم، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك. يعني نحن نعلم يقينا خلال حياتنا مع بعض، يعني مثلا يأتي لو جاء إنسان وقال إن فلانا هذا سارق، ستقول مستحيل. لماذا تقول مستحيل؟ من خلال خبرتك به، فلان هذا قاطع طريق، أول ما يتبادر من على لسانك تقول إيش؟ هذا كلام باطل، هذا مستحيل. طيب، فلان هذا يشهد بالزور، يا أخي اتق الله، خاف الله، هذا كلام لا يقال، أنا عشت معه ومشيت وسفرت وركبت معه وأكلت معه ورحلت معه، كيف تقول هذا الكلام فلان؟ اتق الله. فإذا كان هذا فينا نحن المتأخرين، يعرف بعضنا من بعض مثل هذا، فما بالك بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنحن على يقين أنهم ما كانوا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قد يخطئ بعضهم، أقول قد يخطئ بعضهم وقد ينسى بعضهم، أما أن يتعمد أحد منهم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نشهد الله وملائكته وحملة عرشه والإنس والجن والسماوات والأراضين والجبال والحجر والشجر أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاهم من ذلك رضي الله عنهم، بل كما قال الإمام المزي رحمه الله تعالى: لم يروى حديث واحد عن منافق، أن المنافقين ما روى المنافقون حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم وتناقله المسلمون، هذا لا يوجد أن حديثا أن المسلمين تناقلوا حديثا واحدا أو أكثر رواه منافق، هذا لا يوجد، إنما رووا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الثقات العدول المؤمنين والمؤتمنين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. وكذلك التابعون بالمدينة ومكة، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. رحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، كنا قد وقفنا عند قوله رحمة الله تعالى عليه: وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة. أيضا هؤلاء الأئمة الجبال سواء كانوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من التابعين، مثل فإن من عرف مثل أبي صالح السمان ذكوان، والأعرج عبد الرحمن ابن هرمز، وسليمان ابن يسار مولى ميمونة الهلالية، وزيد بن أسلم مولى ابن عمر وأمثالهم، علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث، فضلا عمن هو فوقهم مثل محمد بن سيرين والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، أو سعيد بن المسيب، أو عبيدة. طيب، هذا عبيدة السلمان، عبيدة بن عمرو السلمان، أو علقمة، علقمة بن قيس النخعي، أو الأسود، الأسود بن يزيد النخعي، أو نحوهم. هؤلاء عبيدة بن عمرو، عبيدة بن عمرو السلماني صح. وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان، يعني مثل هؤلاء الجبال نحن على يقين أنهم لم يتعمدوا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعرى إنسان من الخطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم سهى في الصلاة، طيب، للتشريع، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالك بمن دونه، من دونه لا يعرى عن خطأ أو عن نسيان مهما بلغ. وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان. ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، من الحفاظ من عرف الناس أنه أبعد الناس عن الكذب، كما عرفوا حال بل قل جدا الخطأ في أمثال من سيذكر، كما عرفوا حال الشعبي، عامر بن شراحيل، ما كتب سوداء في بيضاء إنما كان يحفظ، والزهري، وعروة بن الزبير، كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة. قتادة كان من أحفظ أهل الأرض لأنه ولد أكمى أعمى، والثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق، وأمثالهم، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه، فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه. إذن قضية الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هذا مستحيل من أمثال هؤلاء، لا في الصحابة ولا في التابعين، نحن نقصد الصحابة عموما، وفي التابعين أي من سادات التابعين الذين رووا، وإلا وجد من يكذب كالمختار ابن أبي عبيد، طيب الثقفي من اتهم بالكذب كالحارث الأعور، لكن سادات التابعين يستحيل أن يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بعدهم كمالك وشعبة والليث والشافعي والأوزاعي وأمثال هؤلاء الجبال، ثم من بعدهم إلى أن نصل لطبقة البخاري وأبي زرعة وأبي حاتم ومسلم وأبي داود والترمذي وأمثال هؤلاء، إلى أن نصل لطبقة الدارقطني، طيب وهكذا. والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا. يعني حديث طويل مثل حديث الجساسة، طيب هذا الحديث أو أي حديث إذا ورد من طريقين هذان الطريقان من غير مواطأة من غير اتفاق بين هؤلاء الرواة الذين رووا هذا الطريق وبين هؤلاء الرواة الذين رووا هذا الطريق، يستحيل أن يكون كذبا ويمتنع أن يكون خطأ. طيب لأن أبا هريرة سمع مثلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه الأعرج، والأعرج سمع منه أبو الزناد، وأبو الزناد سمع منه مالك، ومالك سمع منه عبد الله بن يوسف مثلا، طيب سمعه ابن عمر، وعن ابن عمر نافع، وعن نافع أيوب مثلا، طيب أو أيوب أخذ عنه حماد بن زيد، وحماد بن زيد أخذ عنه مسدد، يستحيل أن هؤلاء يتفقون على هذا الخطأ أو على هذا الكذب مع هؤلاء. وأيضا الخطأ ممتنع، الخطأ ممتنع، لأنه وإن كان الخطأ يجوز على الواحد لكن ما سيجوز على هؤلاء جميعا دون أن يتبينوا الخطأ على هؤلاء وهؤلاء. فامتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها. يعني إن وجد غلط ما يوجد في قصة كاملة أو في حديث كامل، إنما يكون في جزء، هذا أخطأ وهذا أصاب. أما أن هذا أخطأ وهذا أخطأ فهذا بعيد. يعني أخطأ أبو هريرة وأخطأ ابن عمر وأخطأ الأعرج وأخطأ نافع وأخطأ أبو الزناد وأخطأ أيوب وأخطأ، هذا بعيد، هذا بعيد عن السنن الكونية، بعيد عن السنن الكونية. إن أخطأ واحد فالثاني يكون قد أصاب، إن اختصر واحد فالثاني يكون قد ذكر الحديث بطوله. أما أن يأتي حديث طويل وفيه ألفاظ وفيه أحكام وهذا يأتي بنفس الذي جاء به أخوه، ثم هذا يروي عنه جماعة وذاك يروي عنه جماعة، إلى أن يصل إلى المصنفين كالبخاري كأحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وأمثال هؤلاء الجبال، ولا يعلم الغلط، هذا مستحيل. فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها. فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها، امتنع الغلط في جميعها طالما أنه لا يوجد تواطؤ، وهذا أتى بها كما جاء الآخر هذا يدلنا على أن هذا أتقن وأن ذاك أتقن، وأن القصة كما وردت هي صحيحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة. ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، مقدار الثمن يزيد أو ينقص، هذا من خطأ الرواة. أما القصة كقصة، القصة كاملة، نحن نعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر بعيرا. لماذا؟ لأنها رويت من طرق ولم تقع مواطأة، يعني اتفاق بين هؤلاء أن يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يغلطوا على النبي صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا. طيب، ففي هذه الحال الثمن كم؟ لون البعير مثلا، نوع البعير مثل هذا، الخطأ فيه واحد، لكن القصة بتمامها هذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع ذلك. فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري في صحيحه. فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، جمهور الحديث الذي يوجد في الصحيحين نحن على يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله. طيب، لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه، يعني له طرق، ولأن يعني هذه الطرق لا يقع فيها المواطأة ولا الاتفاق على مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ فضلا عن الضلالة، يعني يستحيل على الأمة أن تجتمع على خطأ أو أن تجتمع على ضلالة. عصم الله مجموع الأمة، لكن لم يعصم إيش؟ أفراد الأمة. كما قلت من قبل، المعصوم النبي صلى الله عليه وسلم كفرد، الفرد المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كجمع كمنهج، فمنهج الصحابة معصوم بعصمة الله له، والنبي صلى الله عليه وسلم كشخص معصوم بعصمة الله له. نفس المسألة، الأمة معصومة من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو من الافتراء أو من الخطأ، ومعصومة من الضلالة، فإن ضل البعض قام البعض بالحق وبلغوه، إن أخطأ البعض أصاب البعض الآخر الحق وبلغه. فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له، ويجوز الأمة مصدقة على أساس أن الواو استئنافية، دعنا نجعلها استئنافية، والأمة مصدقة له قابلة له، لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب. إذن سيجمعون على الباطل، والمفروض أن الأمة شرعا وواقعا وعادة، أي سنة كونية، لا تجتمع على باطل ولا على خطأ ولا على كذب. فإن هي صدقت وقبلت ما كذب به على النبي صلى الله عليه وسلم تكون قد أجمعت على المستحيل الذي أن يجمع عليه، يعني يستحيل أن تجمع على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع، يعني هذا مستحيل أن يقع ولم يقع. طيب، ما هو وقع إن النصارى كذبوا على عيسى، واليهود كذبوا على موسى، وإن الرافضة كذبوا على الله وكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يعني إذا كان الرافضة فهم بعض الأمة، طيب، وتواطؤوا فيما بينهم على ذلك. التواطؤ بمعنى أنا أخبرتك بخبر وأنت قبلته مني أو اتفقنا عليه سويا ونشرنا، ولو كان مئات الألف من ورائنا فأصله أنه متواطئ عليه. وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر، يعني بدون الإجماع من الممكن إن أي خبر يجوز عليه أن يكون كذبا أو أن يكون خطأ، لكن لما وقع الإجماع على جمهور متون الصحيحين كان هذا يقينا مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال فهو كتجويزنا قبل أن نجمع أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه، فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا. يعني هناك حكم ثبت بدليل ظاهر نص أو بقياس، ما لم تجمع الأمة فنحن نخشى ألا يكون هذا الحق عند الله سبحانه وتعالى. لكن أجمعت الأمة على مقتضى، أضرب مثال، لو أن حديث الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، لو أنه صح، هو ضعيف بسبب رجلين ابن سعد، والضعف فيه من عند إلا ما غلب. طيب لو أننا وقفنا عند هذا الحديث لكان تغير الماء بنجاسة تغير ريحة أو طعم أو لونة، لكان هذا الحكم ظنيا أم يقينيا؟ أقول لو لم يوجد الإجماع وصح الحديث لكان ظنيا، لكن مع ضعف الحديث ومع وجود الإجماع صار إيش؟ صار يقينيا. عرفتم الفارق؟ لو صح الحديث ولم يوجد الإجماع لكان الحكم ظنيا، لكن لما وجد الإجماع مع ضعف الحديث كان الحكم يقينيا. وضحت؟ أعيدها. الآن حديث الماء طهور، حديث أبي أمامة فيه رجلين بن سعد وهو ضعيف، لكن وقع الإجماع على هذا الحكم. أقول لو صح الحديث ولم يقع الإجماع لكان حكم تنجيس الماء بتغير اللون أو طعم الرائحة ظنيا، لو صح الحديث ولم يقع الإجماع لكان ظنيا، لكن عندما وقع الإجماع مع ضعف الحديث كان الحكم يقينيا حتى مع ضعف الحديث لوجود الإجماع الذي أجمع عليه جميع علماء الأمة. نعم. هذا يعني فرع لن أحرمك من فائدة. بالنسبة للإجماع هناك مبحث في أصول الفقه، مبحث كبير، وهو مستند الإجماع. هل لابد للإجماع من مستند؟ نعم لابد للإجماع من مستند. قد يكون المستند قياسا، قد يكون حديثا يعني فيه ضعف، قد، لكن طالما أجمع العلماء هم لا يجمعون على شهوة وهوى. يعني هو خلاف بين أهل العلم هل لابد للإجماع من مستند. الصحيح أنه لابد للإجماع من مستند. نعم. ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، يعني يوجب إيش؟ اليقين. أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول فيوجب ماذا يا إخوان؟ ها؟ يوجب العلم. ما معنى العلم؟ أننا على يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، طالما تلقته الأمة بالقبول. مثل حديث إيش؟ ها؟ إنما الأعمال بالنيات، وهو أصح الغرائب وأصح الآحاد. طيب، حديث فرض غريب ومع ذلك نحن على يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال. لو جئنا للافتراضات العقلية فماذا نقول؟ يعني يعقل إن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب به وما يصح إلا عن عمر، ويعقل أن عمر يخطب على المنبر وما يصح إلا عن علقمة؟ ويعقل أنه ما ينقل عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم، إلا محمد بن إبراهيم، ومحمد بن إبراهيم فيه دخن قليل طيب من قبل غيره، ومحمد بن إبراهيم نأخذ عنه إلا يحيى بن سعيد، ثم عن يحيى بن سعيد ينتشر. لكن لما أجمعت الأمة على صحته صار يقينا عندنا. معنى لو أردنا أن ندخل الهوى في هذا والعقل سنبطل، قد نرد هذا الحديث. بل بعض الجهلة كان يضعف هذا الحديث مخالفا إجماع الأمة. ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به، العمل فرع التصحيح، أنا لا أعمل بحديث إلا وغالب على ظني أنه صحيح، أنه يجب العلم. وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء. وأهل الحديث وأهل الحديث عطفا أو نقول وأهل الحديث والسلف على ذلك، أي على هذا أيضا، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق إسفرايم وابن فورك. وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب. ابن الخطيب من هو؟ الرازي، كثيرا ما يقول عليه ابن الخطيب الرأي أو ابن الخطيب، والآمدي ونحو هؤلاء. والأول هو الذي ذكره الأول، يعني القول الأول يعني، والذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، والذي ذكره أبو يعلى وأبو أبو يعلى الحنبلي وأبو الخطاب الكلوذاني محفوظ وأبو الحسن بن الزاغوني وأمثاله من الحنبلية، والذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية. وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. يعني إذا أردنا ندقق ونقول صح يعني أن هذا الكلام وقع عليه الإجماع، فإجماع أهل الحديث يكفينا، لأن أهل علم كل علم أعلم بفنه من غيره. فإذا أجمع أهل الحديث على صحة حديث وصحيح، وإن خالفهم غيرهم من الفقهاء أو الأصوليين أو النحويين أو غيرهم، وكما أن الفقهاء إذا أجمعوا على حكم كان إجماعا لأنهم أهل الإجماع في مثل هذا. يعني ما يقول وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، يعني يفيدنا اليقين، فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث. فإذا أجمع أهل العلم بالحديث على صحة حديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال قضي الأمر ولو خالفهم من خالفهم فلا عبرة بالمخالف، كما أن الفقهاء إذا أجمعوا على مسألة، ولذلك كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة، أهل العلم بالفقه والأصول، طيب إذا أجمعوا على حكم كان إجماعهم معتبرا وإن خالفهم غيرهم. فمثلا اليوم قد تجد مثلا من علماء الكلام، قد تجد من الذين يسمون أنفسهم بالمفكرين أو من المستغربين أو من يخالف إجماعات ولا عبرة بخلافهم ولو كانوا علماء في باب من أبواب العلم الذي هم فيه، لأن العبرة يعني بالإجماع، العبرة بالإجماع هو إجماع أهل كل فن، والعبرة على الحكم في شيء هو باعتبار أهل هذا الفن، فكل أهل فن أعلم بفنهم من غيرهم. فإذا أتى القراء إذا أتى القراء وأثبتوا شيئا في قراءة القرآن يثبت ولو خالفهم أهل الحديث. أقول ولو خالفوهم. فقد تجد من القراء من هو متروك الحديث عند المحدثين، لكنه عند القراء إيش؟ من الأئمة. فكلامه حجة في القراءة وليس بحجة، أو نقله حجة في القراءة أو في القراءات وليس بحجة في الحديث، وهكذا. والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر، يعني أنهم يتشاعرون بينهم، أو الاتفاق في العادة يوجب العدم بمضمون المنقول. ما لم يوجد اتفاق ومؤالفة وتعاضد على أن ينقل واحد عن واحد أو أن يتفق فيما بينهم، فهذا يفيدنا اليقين. لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين، وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك. يعني ما فائدة كتابتهم للسيء الحفظ والمجهول والمراسيل؟ أنها بمجموع الطرق ينتفع بها في مثل هذا، وأنها قد ترتقي إلى درجة القبول. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. يعني يصلح للشواهد والمتابعات، الاعتبار هو التتبع، لكن هو الشواهد والمتابعات. الشواهد إذا اختلف الصحابيان، والمتابع إذا اتفق الصحابي وكان الاختلاف في من بعد الصحابي، فهذا يسمى متابعا. أما الشاهد إذا كان الصحابي مختلفا. هذا ما استقر عليه. وإلا فبعضهم يقول ما روي باللفظ كان متابعا، وما روي بالمعنى كان شاهدا، أو العكس. طيب، لكن المعتبر هو ما رواه صحابي أو رواه صحابيان. فإن رواه صحابي واحد والطرق اختلفت تسمى متابعات، وإذا اختلف الصحابي تسمى شواهد، إذا كان إيش المعنى، إذا كان معنى الحديث واحدا. قال أحمد قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، يعني ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره، يعني سيء الحفظ وضعيف الضعف يسير وما أشبه. قال أحمد قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، يعني ليعتبر ليقيسه بحديث غيره ولينظر هل يرتقي أم لا يرتقي. ومثل هذا بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، لا تقل لهيعة فذلح لهيعة، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط. ما روى عنه مثل عبد الله بن المبارك، ومثل عبد الله بن يزيد المقرئ، ومثل عبد الله بن وهب، ومثل الليث بن سعد، هؤلاء من صحيح حديثه، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد، والليث حجة ثبت إمام. يعني في كثير من الأحيان يقرنون بينه وبين الليث بن سعد، والليث حجة إمام. طيب، وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم أنه غلط فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث، ومن أشرف علومهم. طب نقف عند هذا، نقف وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، انتبهوا لهذا الموضع. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله.